يحفظه عن ظهر قلب ويحفظه بالكتب والكتابة. من الخطاطين من كتب مئات المصاحف بيده. ويسر الله تعالى القرآن للذين يريدون أن يحفظوه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كثير من المفسرين قال يسرنا القرآن للذكر يعني للحفظ، لمن يحفظه. وهذا أمر مشاهد، نرى الأطفال وأكفاء البصر يحفظون هذا القرآن العظيم، وما هو بشيء يسير لولا أن الله تعالى يسره للحفظ. لو كلفت هذا الشاب أو هذا الولد إلى حفظ كتاب نسر بمقدار هذا المصحف لرآه صعبا كثيرا ولما استطاع حفظه. ولكن كثير من الذين يحفظون القرآن الكريم، ذلك لأن الله تعالى يسر حفظه على الناس، كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرناه ليحفظ، وقد حفظ والحمد لله. عدت آياته وعدت سوره وعدت حروفه، كم حرف فيه بالقرآن، كم باء كم ألف، كل هذا لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم عزيز. فهذا القرآن الكريم حفظ ما لم يحفظ غيره. هنا يقول السورة الزخرف 89 آية، معناتها لا يدخل عليها شيء. وهل كلها نزلت بمكة أم نزل بعضها بمكة وبعضها بالمدينة؟ السور والآيات بعضها نزل قبل الهجرة، قبل الهجرة النبوية، يعني نزل والنبي لا يزال بمكة قبل الهجرة، وبعض السور نزل في المدينة. فالذي نزل بالمدينة أكثره: يا أيها الذين آمنوا. والذي نزل بمكة: يا أيها الناس. كان الخطاب للجميع. فلما تجمع المؤمنون بالمدينة جعلت الآيات تنزل بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. هذه السورة سورة الزخرف قال المصنف عنها إنها مكية، ويظهر أنه متفق على ذلك أنها مكية، يعني اتفق العلماء على أنها نزلت بمكة. وقيل يستثنى منها آية: واسأل من أرسلنا إلى آخره، فإنها نزلت بالمدينة. لكن هذا ما متفق عليه، الأغلب على أنها كلها نزلت في مكة قبل مهاجره وقبل هجرته عليه الصلاة والسلام. أما تسمية السور فهو أيضا توقيفي، يعني نزل تسمية هذه السور أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، سماها سورة الزخرف، سماها سورة البقرة، لأنه وجد فيها قصة البقرة ووجد فيها كلمة الزخرف، فسميت سورة الزخرف. سورة العنكبوت، سورة النمل، سورة النحل، كل هذا توقيفي سماه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من وضع العلماء أنهم يسمون هذه السورة كما يريدها، ولا ينبغي أن تسمى السورة بغير اسمها، على أنه في بعض السور لها عدة أسماء، مثلا الفاتحة تسمى الشافية وتسمى سورة الفاتحة وتسمى أم القرآن، لها عدة أسماء في بعض السور، لها عدة أسماء في سور اقتصرت على اسم واحد، مثلا سورة البقرة ما ورد تسميتها بغير هذا الاسم، سورة البقرة، لأن فيها الشيء العجيب من قصة بني إسرائيل، قصة البقرة التي ذبحوها، أن الله تعالى أصاب الميت بالميت فأحيا ذلك الميت، يعني ذلك الميت مات لا ينطق، فقال تعالى قال سيد موسى اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أمرهم بأن يضربوه ببعض هذه البقرة، بعض هذه البقرة مذبوحة ميتة، ضرب بعض هذا الميت ببعض هذا الميت، فانطلقت الكلمات من ذلك الميت، وقال لهم إنما قتلني فلان، لما اختلفوا معروف القصة. على كل حال، لأن فيها هذا الشيء العجيب سميت هذه السورة باسم البقرة، سميت البقرة، وهكذا آل عمران وغيرها من السور. هذه السورة التي نحن بصدد فهمها وتفسيرها سميت سورة الزخرف. أصل معنى الزخرف في اللغة الذهب، الذهب هو الذي يسمى الزخرف، والأواني أو الأشياء الواجهات التي تطوى بالذهب وتزين بالذهب تسمى مزخرفة. بعدين صاروا يطلقوا كلمة مزخرفة على كل شيء فيه زينة، وإلا في أصل المزخرف الذي يطلع بالذهب، هلا بيقولوا له تلبيس ويقولوا له طلي، اسمه مزخرف يعني مطلي للذهب، مثلا يطلع بالذهب ويطلع بالفضة ويطلع بالنجل أيضا، المعادن يدخل بعضها على بعض ويموه بعضها ببعض، ولم نوي الخاتم خاتم الذهب بغيره من المعادن التي لم يحرمها الله سبحانه وتعالى، تفضل شيخ ياسين، فإنها لا تحرم، ولو كان بالعكس شيء ليس ذهبا ونوي بالذهب بحيث إذا عرض على النار تحصل منه شيء لا يجوز لبسه وإن لم يكن ذهبا، وهكذا هذا الزخرف وهذا المزخرف اسمها سورة الزخرف لأن فيها هذه الكلمة موجودة كلمة زخرف، فسميت سورة الزخرف مكية، وقيل إلا واسأل من أرسلنا الآية 89 آية، هذه الآيات أيضا توقيفية، يعني هون رأس الآية هنيك رأس الآية، قد يكون الكلام ما تم في بعض الأحيان، الجملة ما تم ويكون في موقف له كمالي بالآية الثانية، لكن ورد أن الآية تنقطع عند هذا الفاصل، فواصل في القرآن كمان توقيفية، ما بيصير أنت تقسم تقول آية طويلة، ولذلك إجت معك آية الدين صفحة كاملة، آية الدين في القرآن الكريم صفحة كاملة، ما بيصير يجوا بقى للعلماء يقطعوها سوى آيات مثل غيرها، هكذا جاءت آية واحدة، فتقسيم الآيات أيضا توقيفي، أسماء السور توقيفي، تقسيم الآيات توقيفي، ولا يجوز الزيادة في كتاب الله ولا النقص، مثلا نزلت قل هو الله احد، ما بيصير تقول الله احد. قل اعوذ برب الناس، قل لازواجك، ما بجوز تقول الله احد اعوذ برب الناس. من خرافة انه في بعض المخرفين بالاول قال بده ينسخ الاحاديث، ان الاحاديث ما لنا شغل فيها، فيها ضعيف وفيها غير، نكتفي بالقران. بعدين رجع يتعدى على القران كمان انه قل هو الله احد. ليش بنقول قل هو الله احد؟ اذا قلت لك قول ما بدي بتقول قول ما بدي ولا بتقول ما بدي؟ هذه المغالطة اللي عم نعملها. لكن نحن عم ننقل كلام الله. كلام الله شو قال له للنبي؟ قال له قل هو الله احد. فكلام الله قل هو الله احد. عم ننقل الكلام كما جاء عن الله سبحانه وتعالى. فالقرآن محفوظ من كل هذه النواحي. كيف لا وقد تعهده من أنزله فقال إنا نحن نزلنا، نحن نزلناه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليش؟ تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة فاتحة كل سورة إلا سورة واحدة، وهي سورة التوبة، سورة براءة. سورة براءة ما فيها بسملة بأولها. رأسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. قيل إن هذه البسملة من نفس السورة، يعني معدودة مع آيات السورة، هذا اختلفوا فيه. وقيل إنها فاصل بين السور، لكن أنها من القرآن فهذا لم يختلف فيه أحد، لأنه إذا مو أوائل السورة فيها بسملة، في عندك بسورة إنه سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فأصبح بسم الله الرحمن الرحيم من ضمن السورة، ما فيها إشكال. وعند الشافعي هي من كل سورة آية، وخصوصا الفاتحة، فمن لم يقرأ بالبسملة في الفاتحة لم تصح صلاته عند السادة الشافعية، لأن البسملة آية من الفاتحة. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني ما بيقرأ بسورة الفاتحة والصلاة لا صلاة له، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا مطلقا. سورة الفاتحة لا بد منها عند السادة الشافعية. لا تسقط إلا عن المسبوق إذا لم يدرك القيام مع الإمام. فجد الإمام راكع فركع معه، راحت عليه الفاتحة تحملها عنه الإمام، عن هذا تسقط. أما إذا وقف مع الإمام ولو بمقدار آية بده يقرأ الآية، ما بيصير، بس ما بيكمل، بيقرأ على قد ما يستطيع، يعني على قد ما يسمح له الوقت إذا كان مقتدي مسبوق. فإن لم يكن مسبوقا وجب عليه إتمام الفاتحة ولو تأخر عن ركوع الإمام. الفاتحة لا بد منها، لا تسقط لا عن المأموم ولا عن الإمام ولا عن المنفرد. هذا مذهب السادة الشافعية رضي الله تعالى عن جميع العلماء الصالحين الطيبين، وخصوصا آل المذاهب الثقة، كل ثقة اجتهادات. ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. على كل حال يقول الناس لكل مجتهد نصيب، يعني له حظ، ما في واحد محروم من الحظ. فالفاتحة لا بد منها، والبسملة آية من الفاتحة، لكن الفاتحة متفق على كل حال على أنها سبع آيات بالنسبة للتعداد، لأن من أسمائها السبع المثاني. آتيناك السبع المثاني من السبع من المثاني والقرآن العظيم، فمعناتها السبع المثاني شو هي سورة الفاتحة. وسميت مثاني لأنها تثنى وتكرر في الصلوات، لذلك صار اسمها السبع المثاني. فكون سبع آيات متفق عليها. شلون بقى الحنفي بيقول البسملة مو من الفاتحة لكن بيقول سبع آيات، والشافعي بيقول البسملة من الفاتحة وسبع آيات، شلون اتفق العدد؟ اختلفوا بتفصيل الآية. الشافعي يجعل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية مثلا. الشافعي بوقف عند عليهم ويجعلها آية واحدة مستقلة، من هون صار العدد واحد، يعني آخر آية بما نجعلها آيتين بما نجعلها آية، فالشافعي جعلها آية واحدة وحط البسملة صاروا سبعة. حنفي قسمها قسمين صاروا آيتين وحذف البسملة من العدد. نعم، لكن على كل حال حتى عند الأحناف تسن البسملة، يعني يسن أن يقول البسملة. فإذا قالها بيكون وافق الشافعي والحنفي والمذاهب كلها. نعم، والأولى للإمام أن يجهر بالبسملة في الفاتحة، لأنه وراءه عم يصلي شافعية، فإذا كان اعتقدوا أنه ما عم يسمي معناته ما صحت صلاتهم، لأن صلاته بعقيدتهم اللي ما صحت ما تمت الفاتحة. فالأولى للإمام ولو كان حنفي أن يجهر بالبسملة مراعاة للمؤتمين للمقتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، ما في شك المقصود بالبسملة الاستعانة باسم الله سبحانه وتعالى، نستعين باسم الله، نبتدئ نقرأ باسم الله، نتبارك باسم الله، والبركة باسم الله بركة، بركة بالله نفسه سبحانه وتعالى. لذلك المعمول بسم الله يعني أتبرك بالله وأستعين بالله، الاستعانة بذات الله مو بالاسم، بذات الله، والاسم دليل على المسمى، وهل الاسم عين المسمى أو غير المسمى بحث مطول حكوا العلماء. بعضهم بيقول الاسم عين المسمى، يرجع الثاني بيعترض عليه، إذا الاسم عين المسمى لما بتقول نار لازم يحترق إنسانك إذا كان الاسم عين المسمى. الثاني بيقول له لا، الاسم مو عين المسمى، غير المسمى، غير المسمى. نعم، ففيها خلاف المسألة، يعني اللي بيقول غير المسمى لما نقول بسم الله أصبح ما عم نستعين بالله، عم نستعين بالاسم. إيه، ما في إشكال، الاستعانة بالاسم استعانة بالذات سبحانه وتعالى. هلا إذا بدي استعين بفلان، أيوه، ما بحط اسمه، حط اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، الله من أسماء الله، بل هو أول أسماء الله، لكن هذا اسمه اسم ذات، اسم ذات. بقية الأسماء، بقية 99 أسماء صفات، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها شو معناتها؟ اعتقدها وحفظها. الرحمن الرحيم، إذا تعتقد أن الرحمن الرحيم، إذا تعتقد أنه هو القهار، أنه هو الجبار، أنه هو الرزاق، أنه هو الخالق، أنه هو الرازق، أنه هو المنتقم، هذا كل الأسماء بدك تآمن فيها، هذا من أحصاها. وبس هي كلها من الصفحة أو أكثر شوي، مو بس إذا حفظها بفوت على الجنة، لا، من أحصاها مثل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. كنا عم نقول لا إله إلا الله أصبح كلياتنا على الجنة، صير هيك بس مخلصا بها. كلمة مخلصا بها معنى لا إله إلا الله، لا رازق لا قابض لا منتقم لا معز لا مزل لا رازق. بدنا نعتقد كلها. إذا بدي أقول لا رازق إلا الله وروحي غش في البيع وبالشراء مشان يجلي بالمال، هذا معتقد إنه الرازق هو الله، عم يقولها بيتمه بس بقلبه ما عم يقولها. أما يخاف يجهر بالحق، ليش؟ لأنه يخاف الناس يلوموه أو يحكوا عليه في منكر من المنكرات، ما بده ينكر المنكر إلا الناس يحكوا عليه. هذا معتقد إن النافع هو الله والضار هو الله، ولا عم يعتقد إن الناس بتضر وتنفع. معناتها مو من قال لا إله إلا الله اسمه مخلصا بها، وإلا كانت شغلة هينة. كلياتنا بنقول لا إله إلا الله، قطعنا باص على الجنة رأسا جواز، سوينا جواز وفتنا على الجنة، هينة السهل. لكن بدنا نفهم كلمة مخلصا بها. لا إله يعني لا معبود، لا موصوف بالصفات اللائقة بجنابه سبحانه بجلاله سبحانه وتعالى إلا هو الإله الواحد القهار. هذا بسم الله، هذا اسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ورود الرحمن الرحيم في البسملة فواتح السور تذكير بأن رحمة الله سبقت غضبه دائما. كل سورة قبل ما تجي بسم الله الرحمن الرحيم نبدأها مستعينين ونقرأ ونتلو بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس هي صفة الله في منتقم. ليش ما قال بسم الله المنتقم؟ لأنه حتى نكون دائما ذاكرين لرحمة الله. وقد جاء الحديث رحمتي سبقت غضبي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذا كان بده يعاملنا على عملنا سبحانه وتعالى، على إساءاتنا وعلى تقصيرنا وعلى مراوغتنا اللي منراوغها وعلى عدم استقامتنا، ما ترك على ظهرها ظهر الأرض من دابة شيء يدب عليها ويسير فوقها. لكن الله سبحانه وتعالى من طبعه الإمهال للإهمال، يمهل ويمد ويملي ويدعو إلى التوبة. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. لكن لما بموت وهو مصر على ما عليه ما هو عليه من الشذوذ ومن المخالفات ما بقى له عذر، خصوصا من عمره الله سبحانه وتعالى صار عمره 60 و70 و50. من أعطاه الله 60 أو 70 فقد أعذر الله إليه، يعني ما بقى ما خلى له عذر. يقول إيه خليني شوي، هلا قديش عم يفرط بال60 وال70، بكرة وقت بيجي سيدنا عزرائيل بشان الله دقيقة بس لأقول لا إله إلا الله. إيه ليش كنت كل الأيام ما عم تتذكر؟ قديش مدينا لك وقديش أملناك، لقيته مستناك وعم نعرض عليك وتجيك المواعظ. كل ما مات واحد معناته موعظة، كل ما شفت إعلان على الحيطان موعظة جديدة، كل ما سعت جنازة مرأة موعظة جديدة، كل ما لقيت حالك إن شاء الله ربي بيعافيني ويعافيك ضعفت موعظة جديدة. مهين على شوكي ما منحسن نصبر، ما منحسن عليها. مو شوكي، الشوكي بتنشاف بالعين، بس فيها الأشياء اللي هي سبب المرض لا تدرك بالأعين، الميكروبات والشغلات اللي عم تعرض للإنسان ترميه ترمي الإنسان وترمي أكبر من الإنسان، ترمي الجبل، ترمي الجمل، ترمي الفيل، عاجز، كل مخلوق عاجز، ما في واحد قادر غير الله سبحانه وتعالى. ومن تجبر وتكبر وزعم أنه أصبح هو المسيطر على العالم كله، سمعت حوادث تجي ضرب من عند الله بتذله. شو شايف في حالك؟ أنا إيش شايف في حالك؟ وسط أرضك مع سنة تعرف مين ضربك؟ هذا مو شغل الله، شغل الله. أيوه، ما في واحد يتجبر إلا الله قسم، إلا الله ضربه. فرعون الله شو ساوى معه؟ نمرود شو الله ساوى معه؟ والله سبحانه وتعالى ما بيحارب بالسلاح الظاهر. غالبا يؤتى المرء من مأمنه، يؤتى الحذر، الحذر يؤتى من مأمنه. هلا ليش بيصير انقلابات وشغلات وكذا ما بيتدخل فيها؟ من هون وفيهم بتلاقي طلعت الشغله، من هون وفيهم الله بيدبر. النمروز بايش الله حاربه؟ بالبعوض. وهيك لما اجى يتحداه سيدنا ابراهيم عليه السلام، وين ربك؟ انا بده يطلع للسماء، الله ضربه نزل. يا ريته ساعة تاب وعرف انه الله ضربه، ما بيتوب اللي الله رايد له الشقاء، ما بيتوب. نزل قال له انا مالي مجبور اطلع لعنده، هو ينزل لعندي، انا بالارض وبالسماء، ينزل لعندي، لا اتحارب انا وياه. ايه طيب، الله سبحانه وتعالى قال له ضرب موعد، ضرب موعد هو وياه، وفي مكان قريب من البحر. صار الوقت، دقت ساعة الإنذار مثل ما بيقولوا، وين ربك؟ وين الجنود تبعه؟ صارت بغداد بقى، ما لا إلا البرغش طلع من البحر. هذا البرغش مو حاسب له حساب، والله ما حاربوا قنابل أو حاربوا بقلب الأرض أو حاربوا بشغلات كبيرة، لا، أصغر شيء يحتكروا. هذه البرغش ما بيهم الدروع اللي لابسينها، بيفوت من كل حلقة من الحلقات، بيفوت مدري كم برغشة بيلكوا للواحد، واحدة بيقتلها، واحدة بيحكها، وبعدين شيء لا يدرك. ولا يعلم جنود ربك إلا هو، أهلكوا وأهلكوا جيشه، أكلوا أكل مثل وقت الجراد ينفلت على الزرع وعلى الشجر، ما بيخلي منه شيء. ايوه هيك صار، الله يعذبه في يوم. شو بده يساوي؟ هرب، ما عاد عرف غير يهرب. فات لاوضه وسكر على حاله، وكم واحد من جماعته لك شو الشغله؟ اي ما كنا حاسبينها. من اجى البرغاش؟ يقول لا اله الا الله، يقول امنت بالله، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وصل له الحل ولساته عم يعتمد على الاسباب وما عم يرجع لرب الارباب. فاتت له وحده من الشقاقة، الله دبرها راسا لمنخره لانفه، فاتت بانفه صارت تغلي بالدماغ. بيقول الناس مثل الشوكه بالعين والبرغوث بالاذن، واذا فاتت على الدماغ من الخيشوم صعبة صارت تنغل، وهذا يحك. بعدين صار يضرب حاله من كثر ما تضايق، لأن الأجرب يتنعم بكثرة الحك، مو هيك؟ وهذا صار هيك. بعدين لك ساعدوني، صاروا نزلوا فيه جماعته اللي قاعدين معه، بعدين بالصرامي نزلوا فيه. ايوه، بعدين فقعوا منه لين بنشتغل فيه، طرقوا واحد على راسه، كسر راسه، طلعت البعوضة، قيل دخلت بعوضة وخرجت كالعصفور وهي تقول هذا جزاء من يحارب الله. الله ما بيتحارب سبحانه وتعالى، الله ما بيتحارب. انت اعتمد على الله ما عليك من الشغلة. ايش يوم بدنا ننزل لهم؟ عندهم سلاح وعندهم صواريخ وعندهم ذرية وعندهم هيدروجينية وعندهم كيماوي وعندهم، انت ما دخلك، انت بس اعتمد على الله والله بيدبره سبحانه وتعالى هو أقوى من الجميع. كل عباده كل بيده سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فالمؤمن اعتماد على الله. ونحن إذا رجعنا إلى الماضي نرى أن رسول الله جاء وحده والكون كله على ضلال. شو بده يساوي الواحد بين الأمة كلياتها؟ شو سوى بعدين؟ فتح البلاد وين؟ قيصر وكسرى والممالك كلها وين صارت؟ بدأت بالنبي عليه الصلاة والسلام وحده، دخل معه كم واحد عبد يعني مملوك مثل سيدنا بلال، وسيدنا علي ولد لساته صبي، السيدة خديجة مرته، هذه ما فيها منية، ما آمن معه من الليل، كمان أبو بكر صديقه كان آمن فيه، هذول اللي جماعته الأولانيات، وبعدين صارت الدنيا كلها جماعته، أنتم منين إلا أمة مين أنتم؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام، شو جاب كل الإرمي، شو جاب كل الجامع، شو قعدكم القعدة؟ مو كل هذا من شغل وفتوح الله للنبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا من فتوح الله للنبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه اعتمد على الله. الصحابة كانوا يعتمدون على الله، أكل ما عندهم، غذاء ما عندهم، يعيشوا على التمرة ويروحوا يحاربوا، التمرة يعيشوا ويروحوا يحاربوا القاد وجالد. وبعض الأوقات صيام كمان صايمين مثل غزوة بدر صارت في رمضان، أن الصايمين وعم يحاربوا وإلال ودنك كتار، والله سبحانه وتعالى نصر القليل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالاعتماد على الله. فنحن هلأ نسمع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص والله كلياتنا على الجنة، كل ساعة بنقول لا إله إلا الله، لا سيدي، مخلصا بها، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. فالاستعانة بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعد ذلك قال الله تعالى حاميم. ايش معنى حاميم؟ ضروري كل شيء تفهمه؟ مو ضروري كل شيء تفهمه، في عندك شغلات كثير ما بتفهمها. شو واحد سأله لبعض اخواننا وعم يسألنا كان قال سألونا والله واعطونا الجواب امبارح كان عم يسأل نسيت أصدقك رح تعاوني، عاونتني بالنسيان أنا وياك طعم فرجتي. على كل حال النسيان عدوى عدوى من سيدنا آدم، آدم نسي، فنحن أولاد آدم مننسى كمان أصلا. سؤال ما له تعميل حاصل، سؤال ما له تعميل، شو بدك فيه؟ قال له بالله اسألني. قال له ما بعرف مين، قال له اسألني. قلت له قل له بس هي قصتك من العلم جاي تسأل عنها. عندك 20,000 وحدة ما بتعرفه. واحد من المشايخ كان بعض تلاميذه يضايقوا بكثرة سؤالات، فصار لما يسأله مسألة فهمه، إذا سأل كثير يقول له ما فهمتها، يقول له حطها على الكون. أنو كون؟ كون المجاهيل. عندك مجاهيل حطها فوق منهم الوحدة. عندك 99 ما بتعرفون عندهم 100 شو ما صار لنا. بس هي ناقصتك. اجوا جماعة على ضربوا بطون الإبل لعند سيدنا الإمام مالك بدهم يسألوه، سألوا عن مسائل أجاب عن أقلها وسكت عن أكثرها فقال لا أعلم. قالوا ضربنا لك بطون الإبل من البلد الفلانية والبلد الفلانية شان نسألك وانت عالم المدينة بتقول لا أعلم. قال لهم إذا رجعتم إلى أهليكم فقولوا سألنا الإمام مالك وقال لا أعلم. شو صار يعني؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم سبحانه وتعالى. هلا بيجي الواحد بيقرأ الصورة كلها مفهومة، يقول إيه حاميم ما فهمتها، إيه لا تفهمها، شو ما صار يعني؟ هنا المصنف جنح إلى قوله الله أعلم بمراده به، يعني للتسليم. هذه رموز خاصة الله جعلها في القرآن. طبعا هم وجدوا لها تأويلات، وجدوا لها أشياء، وبعض قال مقتطف من بعض الكلمات أو بعض الجمل، وبعضهم أحصاها فواتح السور كلياتها. أقرأ مقدمة تفسير البيضاوي وغيره بتلاقي جايب لك ياهم شغلة كأنها متعمدة، مو شغلة صدفة حامي. مثلا حروف الصفير، لو فرضنا حروف الصفير قديش، الزاي والسين والصاد، أخذ نصهم. مثلا حروف اللسوية كمان أخذ نصهم. فهالحروف هذه كأنها أشارت إلى مجموعة الحروف كلياتها، من كل صفات من صفات الحروف أخذ نصها. أيوة. ولما في الاسم لنصين أخذ النص الأكثر، يعني مثلا مثل التسعة أخذ خمسة بدل أربعة ونص. نعم. فبتلاقي بعضهم ببين لك حروف حاميم معنى الحاء كذا، معنى الميم كذا. سيدنا علي بن أبي طالب ينقل عنه رضي الله عنه: لو طويت لي وسادة لأوخرت من باي بسم الله فقر بعير. شرح الباء تبع بسم الله تلي منها حمل جمل. لو طويت لي وسادة، لكن مشهور كان بالحروب والصراع والجهاد رضي الله عنه. إن صح هذا، فعلى كل حال نحن شايفين التفسير للقرآن في منها تفسير ضخم. تفسير ابن عطية 30 جزء، عفوا 300 جزء، تفسير ابن عطية 300 جزء. هذا كله مو شرح للقرآن الكريم، كله شرح. وبتلاقي هذا التفسير في ميزة، ذاك التفسير في ميزة. مهما كان ما في تفسير جمع كل الميات، إلا في كل تفسير ميزة من الميات. هون المصنف تفسير مختصر اختار الأسلم والأقل، يعني الأسلم والأخصر. فلما بتجي فواتح السور بيقول لك الله أعلم بمراده به، يعني من سلم الأمر لله. قد يكون رمز بين الله وبين نبيه باعت القرآن أنزله على الرسول، بجوز حصل حط رموز خاصة يفهمها رسول الله ونحن ما علمنا إياها. والكتاب المبين، بعضهم بيجعلها أسماء للسور كمان، سورة حاميم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. والكتاب المبين قسم، يقسم سبحانه وتعالى بالكتاب المبين. ما هو الكتاب المبين؟ القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى أنزله بلسان عربي مبين. يعني ما بده أن أعرف بعض الكتابات تبع بعض الكتاب أو قصيدة من قصائد بعض الشعراء، رغم إنها جزلة وظريفة وعظيمة، بتلاقي بدك تفككها وتتعب فيها وترجع للقاموس حتى تعرف معناها. هلأ العامي إذا قرأ القرآن بيستفيد من القرآن، والعالم إذا قرأ القرآن يستفيد من القرآن، كل واحد بيأخذ حظه من القرآن. وكلما كررت تجدها جديدة. تسمع آية بتلاقي كأنك ما سمعتها قبل المرة، تفهم منها شيء ما فهمته قبل المرة. هذا من عجائب القرآن أنه لا تنتهي عجائبه. والكتاب والقرآن المبين، أقسم بهذا القرآن لبيان عظمة هذا القرآن، يقسم بما هو عظيم. المبين المظهر طريق الهدى، فأصبح المبين هنا من أبانا المتعدي، هي أبانا تجي متعدي تجي لازم مثل بانا وبينا، هنا أبانا بمعنى أظهر. المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة. هل إيش عم يقسم سبحانه وتعالى؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا من غاية البلاغة والفصاحة، إنه أقسم على الشيء بالشيء، أقسم بالقرآن على أن القرآن جعله قرآنا عربيا. مثل واحد يقول له حياة لحيتك، ما في أحلى من لحيتك، يغلب فيها بيان لعظمتها. إن والكتاب المبين إنا جعلناه، أوجدنا الكتاب قرآنا عربيا. هذا كلمة جعلناه، كلمة أنزلنا، كلمة يسرنا، وكلها معناها أنزلنا مترجمة كلام الله، وإلا هو كلام الله قديم لا يجعل، مو مجعول، كلام الله القديم لا ليس بحرف ولا صوت. أما اليوم أنا إنا لله وإنا إليه راجعون، إيه هذه بس نقول أي قديمة هلأ إلتا، هذه ما نقول قديمة، الحروف والأصوات مو قديمة، لكن المعاني كلام الله والكلام النفسي سبحانه وتعالى هذا كلام قديم ليس بحادث، كلام كان وقت كنا صغار بالخجوات قبل ما نقرأ شيء مسكون الصبرة، كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن حرف ونيتي به أشتفي من كل علتي، مدرشو يعلمنا وقت كنا صغار بالخجر. هلا بطلت، هلا بيطلع الواحد اخذ دكتوراه ما بيعرف يقرا سوره من القران، الله يعفو عنا. هذا جعلوا هذا القران مهجورا، هذا معناه متروك، نتباهى بس بطباعه المصاحف وتجليد المصاحف. في ناس بيطبعوا المصاحف وبيجلدوها، والمصحف بيكلف 400 أو 40 ألف او كذا، بعدين قلوا عن آية من الآيات مفهمات شيء من القرآن. هلأ صار الزخرفة والتباهي بالزخرفة، نسيوا الأصل وهو الاتعاظ بالقرآن والاستفادة من القرآن. إنا جعلناه، أوجدنا الكتاب قرآنا عربيا بلغة العرب، هي كلمة جعل باللغة العربية بتجي لمعاني. جعل الله تعالى الزرافة يداها أطول من رجليها، أو يديها أطول من رجليها، معناتها شو معناتها؟ جعلها، خلقها سبحانه وتعالى. تجي جعل بمعنى صيرة، جعلت الطين إبريقا، خلقت الطين يعني، لا معناتها كونت، قلبت صيرت من الطين إلى الإبريق، فجعل إلا عدة معاني. إنا جعلناه، أوجدنا الكتاب قرآنا عربيا، والحكمة أن الله تعالى اختار العرب ليقوموا بهذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعدهم لهذا، لذلك جعل القرآن بلغته، وجعله فخرا لهم أن هذا القرآن جاء بلغته، وإنه لذكر لك ولقومك، معنى تفخر إلكم إنه أجى القرآن بلغة العرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة بالجنة عربي. أحب يعني لازم تحبوا، هذا أمر، أحب العرب لثلاث، مو أحبوا، أحبوا أنتوا يعني حبوا العرب لثلاث، لأني عربي، وهذا أهم الكلمة، والنبي والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة بالجنة عربي. فالقرآن جاء بلسان عربي، كمان مو من العربية الغليظة، العربية البعيدة عن الأذهان، بعيدة عن الاستعمال المهجورة. هلا في كلمات باللغة العربية تقيلة وغليظة ومبهمة، ما مستعملة، في كلمات من اللغة العربية مستعملة، هلا لما تقرا القران تلاقي كله ظاهر، خلق هنا، خلق مفهوم شو معناتها، جعل مع معروف شو معناتها، الازواج معروف شو معناتها، الكتاب معروف شو معناته، ما عم يتقعر ولا يتوعر بالكلمات، هذا معناتها مبين قرانا عربيا بلغه العرب لعلكم يا اهل مكه تعقلون، لأنه نزل جاء الرسول منهم وجاء القرآن بلغتهم ليكون هم اللي حاملين الرسالة، لعلكم يا أهل مكة تعقلون تفهمون معانيها، وإنه في أم الكتاب لدينا لحكيم لعلي حكيم، كملونا الكلمتين، وإنه يعني وإن هذا القرآن نسبة في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ أم الكتاب. أم شو معنى الأم؟ الأصل، أمه هاوية، أمه شو دخلت أمه إذا هو عاصي، أمه هاوية شو دخلت، يعني أصله هذه النار التي تسمى هاوية، أو رأسه هاوية، نعم. فالأم معناها الأصل، في أم الكتاب أصل الكتب التي أنزلت وهو اللوح المحفوظ، يعني المحفوظ من التزييف، ما حدا بيطوله، أيوة، تمحي تكتب ما في لوح محفوظ، المحفوظ في أم الكتاب المحفوظ لدينا، لدينا متعلقة بصفة للكتاب، الكتاب المحفوظ لدينا بدل عندنا، يعني كلمة لدينا بمعنى عندنا، لعلي على الكتب قبله، لأنه كل ما جاء في الكتب المتقدمة أغنى عنه القرآن.